وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الله، تكفروا فإن لله إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض، يعني هو غني إيه؟ وسيظل كونه الثابت بنظرية القهر والتسخير هو كونه، فلن تغيروا كونا ولن تغيروا إلا بفعلكم فعل غيركم. إنما الأشياء اللي محدش يطولها دي هتفضل لمين؟ مش هتغيروا لا السماء ولا تغيروا النجوم ولا تغيروا القمر ولا تغيروا نزول المطر ولا تغيروا الهواء. ولذلك قلنا أنك لو نظرت إلى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئ مما دخلت فيه يد الإنسان على غير منهج الله. أما الشيء الذي لم تدخل فيه يد الإنسان فإنه الشمس عصيتش، القمر، النجوم، الأفلاك ماشية كلية، الهوى ماشي، مش الله، كل حاجة إيه ماشي، الحاجة اللي دخل فيها الإنسان نقول له أنت دخلتها بمواصفات منهج الله ولا بغير مواصفات منهج الله؟ إن كنت دخلتها بمواصفات منهج الله فستستقيم لك الحياة كما استقامت فيما لا دخل لك فيه، ولا تفسد الحياة إلا إن دخلتها بغير منهج الله. ولذلك أن لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا، لأن الأمر جاي منهم. الأمر جاي من مين؟ منهم هم. ولذلك احنا قلنا أشك الناس أزمة ضوء، لا، لأن الشمس مش متناولنا. أشك الناس أزمة هواء برضو، لا أشك الناس أزمة ماء برضو، مش ما بيشكيش. اما شكوا أزمة ايه؟ أزمة طعام. ليه؟ لأنه بينبت من الأرض والأرض عايز عمل، إما أن تكسل فلا تعمل، وإما أن تعمل فتخرج ثمر وتاخده ولا تديش غيرك. ادي الفساد اللي ناشئ في الايه؟ اللي ناشئ في الكون. وكان الله عليما حكيما.